إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جاء في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء الدنيا وجد رجلا جالسا وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، إذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن يساره بكى، وأن هذا الرجل رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. وكان هذا هو آدم عليه السلام، قال جبريل النبي هذا آدم. وهذه الأسودة التي عن يمينه هي نسم بنيه من أهل الجنة، والذين عن يساره نسم بنيه من أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن يساره بكى. ومعنى نسم يعني أرواح، يعني هؤلاء يريه الله أرواح أبنائه ممن سيدخل الجنة وهذا قسم، وممن سيدخل النار وهذا قسم. وجاء في حديث الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي آدم يوم القيامة، أول نداء للبشر، فيقول له يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول له أخرج من ذريتك من كل 1999. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقال الصحابة يا رسول الله أينا ذلك الواحد، واحد من 1000، أينا منا ذلك الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالرقمة في ذراع الحمار، يعني أنكم قليلون أمة الإجابة، الأمة التي استجابت للنبي محمد صلى الله عليه، أقل قليلا أقل كثيرا من أمة الدعوة، فالذين بعث النبي يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى لا يستجيب له إلا القليل. وشأن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه في هذا شأن كل الأنبياء، كل الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى الناس كان الشأن معهم أنه لم يؤمن بهم إلا القليل. هذا نوح عليه السلام أرسله الله والأرض مملوءة بالبشر، لكن الذي صفى في النهاية أصحاب سفينة، كل المجموعة ركبت سفينة واحدة، قال جل وعلا فأنجيناه وأصحاب السفينة جعلناها آية للعالمين. وأخبر تبارك وتعالى بأن الذين ركبوا في السفينة كان عدد قليل، قال ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، والبقية أغرقهم الله، أغرقهم ثم إلى النار، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. وهذا الشأن في كل الأمة، هذا هود وهذا صالح، وقد هدد الله تبارك وتعالى العرب المشركين بعقوبة مثل العقوبة التي نالت كما قال تبارك وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذا العذاب الدنيوي يتبعه عذاب في الآخر. قال بعد ذلك: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. فنالتهم العقوبة في هذه الدنيا ثم استمروا إلى العقوبة الأخروية. ويوم يحشر أعداء الله، وسمى الله تبارك وتعالى هؤلاء الكفار أعداء، فهم أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يعني يجمعون، يجمع بعضهم إلى بعض. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. وهذا الذي كان لعاد وثمود هو الذي كان للأمم، كل الأمم كانت على هذا النسق وعلى هذا النحو. ما من رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلا ولم يؤمن له إلا القليل من قومه. قال: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه الآية كررها الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء بعد ذكره لكل أمة أهلكها الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني قد كان أكثرهم كافرين. وقال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأكثر هذه الأمم كانت على الشرك. وهكذا أمة محمد الأمة، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا أمر الله لرسوله أن يدعو كل من على الأرض ومن وقته وإلى قيام الساعة. ويبقى القرآن داعي، القرآن داعي، لأن القرآن نزل رسالة بلغها النبي وتبقى هذه الرسالة باقية، هذه رسالة الله تبقى باقية. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. يبقى القرآن نذير للعالمين على مدى العصور. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون هذا القرآن للعالمين نذيرا. ولكن في كل العصور لم يؤمن بهذا القرآن ويتبع هذا القرآن إلا قل القليل. والأمر واقع، الواقع أمامنا مشاهد في عصرنا وقبل عصرنا، وكذلك يكون بعد عصرنا الذين يؤمنون قليل. المؤمن في هذا التاريخ، هذا تاريخ الإنسانية من آدم وإلى آخر الزمان، هذا تاريخ واحد لا يتغير، سنة قائمة. ما الموقف؟ الموقف هو ما نقوله في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الموقف، هذا الذي يجب أن يكون عليه دعاء المؤمن وتوجهه وصراطه: اهدنا الصراط المستقيم. يعني يا رب، هذا أكمل دعاء للعبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم هم الذين على يمين آدم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هم الذين على يسار آدم، هم 999، والذين أنعم الله عليهم هم هذا الواحد من الألف. كل مؤمن يدعو ليكون هذا الواحد، والله تبارك وتعالى أمرنا أن ننحاز إلى هذا. تبي النجاة انحز إلى هذا، مشي مع هؤلاء. إذا تجنبت طريق هؤلاء خلاص شتى بك الطريق، ذهبت إلى الطريق الآخر. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وإذا خرجت عن سبيل الله خرجت إلى طريق النار، كما قال النبي هذا صراط الله مستقيما وهذه السبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، في شيطان يدعو إليه، وهذه السبل إلى النار. والصراط الوحيد الموصل إلى جنة الله تبارك وتعالى هو صراط الله تبارك وتعالى وحده. يأمر الله تبارك وتعالى عباده أن يكونوا مع أهل الصدق وأهل الإيمان. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذا الله يقوله في غزوة في سورة براءة، ويذكر بالثلاثة الذين فقد تخلفوا عن النبي، ليس كفرا به كالمنافقين، ولكن مع تصديقهم به كسلا به. فيأمرهم الله تبارك وتعالى، يأمر عباده أن يكون مع الصادقين، كن مع أهل الصدق، وأهل الصدق هم أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالمؤمن الناجي حقا لا بد أن يكون مع هؤلاء. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أمة الإيمان لا بد أن يكون مع هؤلاء. وأما إذا فرط وكان مع الطرف الآخر خسر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله يقسم سبحانه وتعالى بالعصر، العصر صلاة العصر أو العصر الزمان الذي خلقه الله تبارك وتعالى، يعني هذا هو المجال الذي يعيش فيه الإنسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا قسم من الله، الله الذي يقسم. ثم يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء هم الذين يخرجون من الخسار، هؤلاء هم الذين الخارجون من الخسار، أهل الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وصبروا على هذا الطريق حتى يلقوا الله تبارك وتعالى. يخبر سبحانه وتعالى أن طبعا يعني هذا أمر يعني في العلم وفي النظر قسمة ظاهرة سهلة، لكنها في التطبيق والقيام بالواقع صعبة، فيها صعوبة. لأن هذا أهل الخسران ممكن يكون أب، ممكن يكون أخ، ممكن يكون قريب، ممكن تكون زوجة، ممكن يكون الأهل والعشيرة. الله تبارك وتعالى أمر المؤمن أن يكون مع أهل الإيمان وأن لا يكون مع أهل الكفران ولو كانوا ماكا، فلا يوالي إلا أهل الإيمان، ويجب عليه أن يعادي أهل الكفران مهما كان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أي نوع من الولاية، أي نوع من الولاية للكافر لا تجب، لا تصح ولا يستجوز. أنزل الله تبارك وتعالى سورة كان سبب إنزالها أن أحد الصحابة، ليس كفرا بالله تبارك وتعالى ولكن خوف على الأهل، أراد أن يقدم لقريش خدمة ويفشي لهم سر النبي صلى الله عليه وسلم في أن النبي يريد أن يغزوهم، وكان هذا في الفتح، فتح مكة. النبي عم على قريش ما ينويه بشأن غزوه، حتى إذا دخل مكة دخلها بغير قتال، لا يستعدوا للقتال. وكان أهل مكة قد نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي عقده معهم في صلح الحديبية، نقضوه بأنهم ظاهروا أولياءهم من بكر على أولياء النبي صلى الله عليه وسلم وهو قتال. فالنبي عم الأمر عليه، ثم يعني جهز النبي جيشه ليخرج لهم. فجاء حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل من أهل بدر، وكتب كتابا إلى يعني بعض يعني قريش وأخبرهم بأن النبي ينوي غزوهم. وأخبر النبي، جاءه الخبر من الله تبارك وتعالى، فانتدب النبي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والمقداد بن الأسود فارسين، وقال لهما اذهبا إلى روضة، إلى روضة خاص فيها ضعينة معها كتاب فأتوا به. فسابقا يعني عدوا بخيلهما إلى هذا المكان الذي أخبر فيه النبي، فوجدوا الضعينة، الضعينة مرأة مسافرة، فقال لها أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب. فقال لها أخرج الكتاب وإلا نزعنا الثياب، يعني أخرج الكتاب أخرج الكتاب، لأن هذا الرسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. فأخرجت الكتاب من عقاصها، كانت وضعت هذا الكتاب في عقاص شعرها، أخرجت ثم أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرئ على النبي، فإذا به من حاطب بن أبي بلتعة إلى بعض يعني كبراء قريش ويخبرهم بأن النبي يريد أن يغزو. فالنبي استدعى حاطب وقال له يا حاطب ما هذا؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، لا تعجل علي، والله ما فعلت هذا كفرا ولا ارتدادا عن الدين، ولكني أنا رجل لصيق بقريش، لست منهم، وكان لأصحابك يعني كل أصحابك يعني من المهاجرين من لهم قرابات يحمون بها أهلهم يعني في مكة، فأردت أنه إن فاتني ذلك منهم أن يكون لي هذه اليد ليحموا بها قرابتي. يعني قال له أنا ما لي قرابات هناك يحمون أهلي وأهلي في مكة، وأردت أن يكون هذا يعني يد لي على الكفار، فعند ذلك يحمون قرابتي، والله لم أفعل هذا كفرا ولا ارتدادا من الدين. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فوالله لقد خان الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما أدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني أن النبي سامحه وقال أما هذا فقد صدق، يعني أنه عن حاطب أنه قد صدق. وقال النبي لعمر يعني إنه بدري وإن أهل بدر قال الله تبارك وتعالى في شأنهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم بهذه السابقة التي كانت لهم. أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك، وهذا الشاهد من هذه القصة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. هذا الشاهد، الله يقول لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. في يوم القيامة يفصل الله تبارك وتعالى الفصل الحكم، والفصل كذلك أن أهل الإيمان مع أهل الإيمان، وإن كانوا مختلفين متباعدين في الأوطان والأزمان والقرابات، وأهل الكفر مع أهل الكفر، يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. فأهل الإيمان مع أهل الإيمان، وأهل الكفر مع أهل الكفر، والمؤمن يجب أن يوالي المؤمنين أبدا على اختلاف طبقاته. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وفي الآية الأخرى وأنا ربكم فاعبدون، وأن يعادي أهل الكفر، كل كافر فيجب للمؤمن أن يعادي، فرعون، هامان، السابقين من الكفار، اللاحقين، إذا كان أباه أو أخاه أو عمه أو قريبه أو ابنه كافر بالله تبارك وتعالى يجب البراءة منه. قال الله في هذه السورة، سورة الممتحنة، قال قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالله يقول ائتسوا بهؤلاء، وإبراهيم قال لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبي، يعني أنه لما ترك أهله الكفار لله عوده الله بذرية صالحة مؤمنة بل رسل وأنبياء. قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليه. فالمؤمن يجب أن يكون مع أهل الإيمان وأن يبتعد عن أهل الكفار، ابتعاد ليس ابتعاد الأجساد ولكن ابتعاد القلوب، ابتعاد القلوب والأعمال. لا تكن مع الكفار بقلبك، تواليهم بقلبك أو تميل إليهم، ولا بعملك، أن تعمل عمل الكفار وأن تكون معهم. بل نهى الله تبارك وتعالى أهل الإيمان أن يجالسوا أهل الكفران إذا كانوا يخوضون في آيات الله، وقت ما يخوضوا في آيات الله. قال جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. هذه آيات سورة الأنعام وهي آيات مكية نزلت في مكة، يعني فرض الله تبارك وتعالى هذا الحكم على المؤمنين في مكة وهم قلة قليلة، لكن نهاهم الله أن يجلسوا مع أهل الكفران حالما يخوضون في آيات الله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه حتى يخوضوا في حديث غير. وإما ينسينك الشيطان أي قعدت فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تبارك وتعالى ليس عليك من ذنوبهم شيء وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى، ذكرى أن يخرج من المجلس الذي يخاض فيه بالباطل لعلهم يتقون. ثم أنزل الله تأكيد هذه الآيات في المدينة في القرآن المدني، وذلك عندما كان بعض المؤمنين يذهب إلى اليهود ويجلس في مجالسهم ويجلس إلى المنافقين ويجلس معهم، فالله تبارك وتعالى أخبر بأن هؤلاء المؤمنين الذين يجلسون مجالس هؤلاء الكفار هذا يخشى عليهم أن يكونوا منهم. قال تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. إنكم إذا يعني إذا جلستم مع هؤلاء الذين يخوضون في آيات الله إذا مثلهم. ثم قال جل وعلا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. المنافق المتستر بالإسلام وهو يبطن الكفر، والكافر المعلن للكفر، كلهم مع بعض، كلهم إخوان بعض هؤلاء. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهؤلاء نفس الأمر. فالمؤمن له طريق، له طريق لا ينبغي أن يتعداه، صراط الله تبارك وتعالى. أهله أهل هذا الطريق، يعني من أهله؟ هم أهل هذا الطريق، السائر في هذا الطريق هذا هو أهلك، هذا هو أخوك في الله تبارك وتعالى، وهو أخوك الحقيقي، هذا الأخ الحقيقي. وأما الذي خارج هذا الطريق، خرج عن طريق الرب تبارك وتعالى، هذا عدو، هذا عدو لله، وبالتالي يجب أن تعاديه. وكل من اتخذ عدو لله ولي له يصبح هو عدو لله، الله يتخلى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقال جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يعني من والى أعداء الله وترك ولاية يعني أولياء الله، الله يقول فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات والأرض والله بكل شيء عليم. فإذا صراط الله تبارك وتعالى مستقيم، ونحن نقول في كل ركعة وجوبا فرض يعني الله تبارك وتعالى علينا أن نقول في كل ركعة من ركعات الصلاة المفروضة وكذلك المسنونة، كل صلاة نصليها فرض علينا، لا تصح الصلاة فرضا ولا سنة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب ثمرتها ما هي؟ إيش الثمرة اللي فيها؟ ما الثمرة النهائية؟ هذا الدعاء. فإن مقدمة الفاتحة الحمد لله وثناء عليه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، حمد وثناء وتمجيد لله تبارك وتعالى. ثم إعلان أنك تعبده، إياك نعبد وإياك نستعبد، ثم الثمرة النهائية إيش؟ الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني يا رب اهدنا صراط هؤلاء، وصراط هؤلاء واضح، صراط أهل الإيمان واضح، وصراط الكفار أعداء الله تبارك وتعالى واضح، قد أوضحه الله، بيّن الله تبارك وتعالى الكفار بأسمائهم وأعمالهم وحقائقهم وصفاتهم حتى يحذر. قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالله لم يوضح فقط سبيل أهل الإيمان، لكن كذلك سبيل المجرمين، سبيل الكفران وضح. فالكفر بأنواعه والشرك والضلال والزيغ والميل وأنواعه وأنواع المشركين وصفاتهم وأعمالهم، أعمال النفاق وأعمالها بالتفصيل قد بينها الله تبارك وتعالى، ليكون الأمر واضح بين الجميع. هذا طريق الله، هذا طريق أعداء الله تبارك وتعالى. مع من تكون؟ مع من تكون؟ وهذه في النهاية، وهذا الذي استقبل به النبي في السماء. النبي لما عرج به إلى السماء أول ما استقبل بها، أول بسم الله الرحمن الرحيم حتفتح السماء الأولى، لما جاء جبريل إلى السماء الأولى يستفتح، قيل له من؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد. قال هل أذن له أو هل بيت؟ قال نعم. ففتحت السماء، فتحت السماء، الرسول أول ما فتحت السماء رأى آدم عليه السلام ورأى هذا المنظر أمامه، أول منظر يراه النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا الرجل الجالس وهؤلاء يعني بنوه عن يمينه وعن شماله، أهل الجنة وأهل النار. ورحب آدم بالنبي وقال له أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. يبكي ويضحك، لكن هذه حقيقة، هذه حقيقة، والله تبارك وتعالى أطلع نبيه على هذه الحقيقة من أول ما أطلع، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهذا من آيات الله تبارك وتعالى، وهذا حق ما يخفى، ليست هذه قصة وأسطورة لمجرد التسلية، بل هذا حق لا يتخلف أهل الإيمان وأهل الكفران، صراط الله المستقيم والصرط التي تؤدي إلى النار عياذا بالله. اللهم اهدنا صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. من العبارات الحسنة لبعض علماء أهل الإسلام يقولون لا تستوحش من الدرب وإن كنت وحده، ما دام أنت ماشي في الدرب ما تستوحش ولو كنت وحده، ولا تستأنس بكثرة الهالكين، كثرة الهالكين لا يؤنسون، وهذا أمر عظيم. يعني يجب على المؤمن العاقل أنه ولو كان وحده في الطريق الموصل لا يمشي فيه، ما يقول لا والله هذا الطريق ما بيمشي فيه إلا القليل، وإيش يمشي في الطريق هذا إذا كان هذا الطريق هو السالك وهو الذي يوصلك إلى جنة الله، وانت ماشي وحدك ما معك رفيق ولا معك صديق ولا معك معين، يبقى هذا هو الحق تمشي في هذا. أما طرق مزدحم، مزدحمة دير. ولكن هذه الطرق المزدحمة تؤدي إلى النار، يبقى هذا ليس من العقل السير فيها، هؤلاء ليست وناسة، هذه ليس أنسا لك أن تسير مع الهالكين. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر الغرباء، قال بدأ هذا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال الإسلام بدأ غريب، بدأ أفراد، رسول واحد واحد واحد واحد واحد، جلس الرسول 10 سنوات يدعو في مكة، كل اللي آمنوا له 200 واحد، والمئتين واحد هؤلاء يسبون ويشتمون ويضطهدون ويضربون، ولو واحد بس قال لا إله إلا الله ينزل عليه ضرب. هذا أبو ذر مجرد، هذا رجل جاي من غفار ما هو من قريش، من قبيلة بعيدة، وكانت مكة أصلا لا يظلم فيها أحد، لأن رؤساء مكة من قريش وكنانة اجتمعوا كلهم، أولاد كنانة كلهم اجتمعوا على عمل حلف بينهم ألا يتركوا في مكة مظلوم. ما في مظلوم يظلم في مكة، واحد يظلم لا، يعني واحد مثلا يجي غريب، واحد يأخذ حقه، يأخذ تجارته، ما يعطيه يعني نقوده، يقوم كلهم حلف، سمى حلف الفضول، يقوم كلهم حتى يرد الحق إلى هذا، هذا في مكة وهم في الجاهلين، حلف الفضول، أولاد كنان، قريش من كنان، فكان بينهم هذا الحلف. لكن هؤلاء خالفوا هذا لما جاء الرسول يدعو الله تبارك وتعالى، هذا العهد والميثاق الذي كان يعني موقعينه، وقع الظلم، كل الظلم على أهل الإسلام، على الرسول وعلى المؤمنين، وما قام من يعني يقوم معه، وكان لا يظلم فقط القرشي الذي يؤمن، بل القرشي وكذلك الآفاقيين الذي يأتي من الآفاق من قبائل أخرى، يأتي إلى مكة فإذا قال لا إله إلا الله يضربه ويهينه. فالإسلام بدأ هكذا، بدأ غريب، غريب لأن قلة قليلة في كثرة كاثرة من أهل الكفر. وقال النبي وسيعود غريبا كما بدأ، سيعود الإسلام على هذا النحو، يبقى المؤمن في مجموعة كثيرة من أهل الكفر والعناد، قد يسب ويشتم ويهان ويفعل به ويفعل. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، لكن النبي قال فطوبى للغرباء. شوف البشرى العظيمة، طوبى، طوبى من الشيء الطيب، مبالغة في الطيب، وأطيب الطيبات التي وعد الله بها عباده المؤمنين الجنة، فطوبى للغرباء. فكلام بعض هؤلاء العلماء يقولوا لا تستوحش، لا تستوحش من الطريق وإن كنت وحش، هذا هو طريق، هذا موصل إلى جنة الله تبارك وتعالى، ما في وحش فيه، ولو كنت سائر وحدك، لأنك أنت سائر في السليم، ماشي في الصحيح، تصل إلى جنة الله تبارك وتعالى. وأما كثرة الهالكين ايش يفيدك؟ ما يفيدك أن يكون معك في الهالكين كل الكثرة الكاثرة وكل الألقاب والملأ والمشهورين والعظماء، ايش ما ما ماذا ماذا يفيدك هؤلاء؟ ماذا يفيدك أن تكون مشتركا في العذاب مع هؤلاء؟ لا يفيدك شيء، بل هذا يضرك. لذلك كان العاقل من يتخذ طريقه إلى الله، وطريق الله حق، والله يا إخوة حق، والله طريق الله حق، الله حق ورسوله حق، محمد حق، والرسل حق، والملائكة حق، والنبيون حق، والجنة حق، والنار حق، حق ثابت موجود حقيقي. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ليس بعد هذا الحق إلا الضلال، كل من انصرف عن هذا الحق لا بد أن يضل عن طريق الله تبارك وتعالى. اللهم امسكنا بدينك حتى نلقاك، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، استغفر الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.